ولتطمئن قلوبكم فأنزل السكينة السكينة السكينة السكينة السكينة السكينة السكينة فأنزل السكينة عليهم ويشفي ويشفي ويشفي ويشفي ويشفي صدور قومهم مؤمنين. الله، ما أجمل القرآن! الله، ما أجمل القرآن! القلب القاسي يلين بالقرآن، النفوس المتوترة تأنس بالقرآن، النفوس البعيدة تقرب بالقرآن. والله يا أحبتي أن لهذا القرآن سطوة لا يعلمها إلا الله. يا أحبتي، حتى تزداد قناعة بهذا القرآن، كان معنا شاب في هذا الحج الماضي، شاب معنا في نفس الحملة. والله يا أحبتي، هذا الشاب له تقريبا شهران قبل الحج كان بعيد عن الله، فيأذن الله بهداية ذلك الشاب. صدقوني يا شباب، إني يقول والله أني رأيت الورم في رأسي، ورم سرطاني في رأسي، أنا اللي رأيته بأم عيني، ويحج معنا يا شباب. وكنت أشوفه والله يا أحبتي يعاني، لكن في قرارة نفسي أن من عاد إلى الله أن الله لن يتركه، وأن كل ألم وكل هم وكل غم وكل ضيق وكل خبر أزعجه وكل خبر آلمه من دكتور أو عيادة أو أشعة، إن الله سيكفر به من خطاياه. كان معنا في الحملة وشفنا على صعيد عرفات وهو يبكي وينكسر ويسأل الله. كنت أرى تلك الأيادي المرتعشة على صعيد عرفات وأقول في نفسي والله أن الله لن يخيبه، لأن الله يقول ادعوني أستجب لكم، ادعوني ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب قريب قريب قريب قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قلت له يا صالح، تحس بالألم؟ قال أحس، لكن أهم شيء إني عدت إلى الله، المهم إني عرفت الله، المهم إني بدأت أتقرب إلى الله، الكل سيزول. قلت كيف أنت والقرآن؟ قال والله إني أقرأ قرآن. وشفت الورم اللي في رأسك هذا؟ شفت الجبال؟ تخيلت الجبال؟ الله يقول عن الجبال يا غالي، ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا. قلت والله إن الله قادر على أن ينسف هذا الورم من رأسك، بس تكفى، أدعوك أرجوك عش مع هذه الآية. والله يا جماعة، أنا يتواصل معي من بعد الحج وقد تغيرت أحواله وربط حزام الإيمان، ويعرف أن الله ما خلقه إلا بيسعده وسيكافئه على توبته وعودته وأوبته وانكسارته، لأن أن الله يقول عنه وعنا: والله يريد، والله يريد أن يتوب عليكم، يريد الله، يريد الله، يريد الله أن يخفف عنكم ما يفعل الله بعذابكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. يقول الله إني أحط يدي على رأسي وأكرر تلك الآية: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. واستشعر أن الله الذي ينسف الجبال سينسف كل ورم سرطاني. يا جماعة يرسل الأسبوع الماضي رسالة قالوا بشرك رحت المستشفى وقالوا أشعتك سليمة 100%. الورم وين راح؟ يقول صدقني أني رأيت الورم بأم عيني قدام الحد. من هو اللي نسفه؟ من هو اللي خلقه؟ أليس الله؟ قل هو القادر، القادر على أن يسعدك، القادر على أن يحل مشاكلك، القادر على أن يعطيك وظيفة تليق بمقامك، القادر على أن يبدل سيئاتك حسنات، القادر أن يزيد تلك الشقاوة من قلبك ويحط مكانها سعادة، القادر أن يصرفك عن السوء والفحشاء والمنكر والشهوات والقاذورات، هو قادر. الذي هو قادر ألا يحب؟ الذي أطعمك وسقاك وكفاك وأواك ألا يحب؟ الذي فضلني وفضلك على 17 مليون أصم في العالم ألا يحب؟ الذي فضلني وفضلك على 45 مليون أعمى في العالم ألا يحب؟ اللي فضلني وفضلك على 650 مليون معاق في العالم ألا يحب؟ اللي فضلني وفضلك على 52 مليون يتيم في العالم ألا يحب؟ اللي أعطاك سمع وبصر وخلاك تتعشى اليوم بكل عافية وكل أريحية ألا يحب؟ اللي شافني وشافك على المعاصي وما زال يسترك ويتلطف بك ويحن عليك ألا يحب؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، قابض باسط معز مذل، إنه الله جل جلاله، إنه الله جل جلاله. القلوب التي مصدور فيها وحشة يا شباب صدقوني تلك الوحشة لن تزول إلا بالأنس بالله. تلك القلوب التي مصدور يا شباب فيها شعث صدقني أيها الغالي أن ذاك الشعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. الله